هذه الجولة الأولى وما يعقبها من تعقيبات. وصلنا بذلك إلى الجولة الرابعة وهي نعمة التشريع وعظيم مكانة القرآن. ما كل جولة فيها النعم، كل جولة فيها ألوان من النعم. الآن النعمة العظيمة هي نعمة التشريع وعظيم مكانة القرآن، شمول الشريعة للخير كله والدعوة لزومها من 90 لـ 57، حماية قارئ القرآن وحصانة حامل الشريعة من 98 لـ 100، ثم تشكيكهم وشبههم في القرآن من 101 لـ 105. نبدأ مستعينين بالله بشمول الشريعة للخير كله. أوامر الشريعة جامعة، أوفوا بعهد الله وتنقضوا الميثاق، اختلاف الناس ومقارنة بين الدنيا والآخرة وأهل الدنيا وأهل الآخرة. الآية 90 أوامر شرعية جامعة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل، يعني يؤدي العبد حقوق الله وحقوق العباد، وألا يفضل أحدا على أحد في الحكم إلا بحق يوجب ذلك التفضيل، ولا يفضل أحدا على أحد في الحق إلا بحق في الحكم إلا بحق يوجب ذلك التفضيل. والإحسان، يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان هو أداء الفرائض، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه كما في الحديث، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإيتاء، إعطاء ذي القربى، القرابة، الأرحام، ما يحتاجون إليه، وخصهم بالذكر اهتماما به، هذا ما يأمر به الله عز وجل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء، كل ما قبح قولا كفحش القول أو فعلا كالزنا. والمنكر شرعا من الكفر والمعاصي، المنكر شرعا من الكفر والمعاصي. والبغي، الظلم والتكبر على الناس، كذلك يعظكم الله بالأمر والنهي لعلكم تذكرون، لعلكم تتعظون بما وعظكم به سبحانه وتعالى. أوفوا بعهد الله ولا تنقضوا الميثاق، قال الآية 91 و92، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. قال الله سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله، أوفوا بكل عهد عاهدتم الله أو عاهدتم الناس عليه من البيع والأيمان وغيرهما، الوفاء بالعهود سمة المؤمنين. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الأيمان يعني الحلف، بعد توثيقها وتغليظها بالحلف بالله لا تنقضوها. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا شهيدا حيث حلفتم به إن الله يعلم ما تفعلون لا يخفى عليه شيء منه وسيجازيهم عليه. ولا تكونوا بنقض العهود سفهاء خفاف العقول كالمرأة الحمقاء، وهي امرأة من مكة كانت تغزل طول يومها ثم تنقضه، فهي التي نقضت غزلها من بعد قوة، التي تعبت في غزل صوفيا أو قطنها وأحكمت غزله ثم نقضت، أفسدت غزلها ما غزلته، نقضته فكت تركته هكذا من بعد قوة، من بعد إحكام له وبرم جعلته أنكاثا، فصار أنكاثا وهو ما ينكث فتله، ينقض يعني ينقض يتفكه فكته بعد ما أحكمت غزله، فيحل إحكامه، فتعبت على الغزل ثم تعبت على النقض ولم تستفد سوى الخيبة والعناء والتعب وسفاهة العقل ونقص الرأي. فكذلك من نقض ما عاهد عليه الله فهو ظالم جاهل سفيه ناقص الدين والمروءة، بعد أن أحكم وأبرم الميثاق مع الله ينقض هذا الميثاق تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي لا تكونوا مثلها في اتخاذكم أيمانكم دخلا بينكم، هو ما يدخل في الشيء وليس منه، يعني لا تجعلوا فسادا أو خديعة بينكم بأن تنقضوا الأيمان، لا أن تكون أمة هي أربى من أمة، لا أن تكون جماعة أكثر وأقوى من جماعة أخرى. ولهذا كانوا يعقدون الأيمان المؤكدة وينتظرون فيها الفرص، فإذا كان العاقد لها ضعيفا غير قادر على الآخر على الآخر أتمها له لتعظيم العقد واليمين بل لعاجز، لا لتعظيم العقد واليمين بل لعاجز. وإن كان قويا يرى مصلحته الدنيوية في نقضها نقضها غير مبال بعهد الله ويمينه. كل هذا دوران، كل ذلك دوران مع أهوية النفوس، أو دوران حال كونه دورانا مع أهوية النفوس وتقديما لها على مراد الله عز وجل. إنما يبلوكم يختبركم الله به بما أمر به من الوفاء بالعهد، ويجعل أمة أقوى من أمة لينظر المطيع منكم الذي يفي بالعهد والعاصي. يعني إيه معنى الكلام ده أخواني؟ عليكم مش مفهوم. الآن هو عقد مع الله عقد إنه يعمل كذا وكذا وكذا، لو وجد أمة أخرى جماعة أخرى من الناس أكثر وأقوى ينتظر فرصة، يعني ينتظر فرصة. فإذا كان العاقد له ضعيفا غير قادر على الآخر أتمها لا لتعظيم العقد واليمين بل لعجزه، ما يستطيع ضعيف. وإن كان قويا ويرى مصلحته الدنيوية في نقضها نقضها غير مبال بعهد الله ويمين، يبقى هو مع المصلحة. يلاقي أمة أقوى وهي صندوق أكتر ينقض عهده مع الأمة الأولى، لا تكون كهذا، ينقض كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وتتخذون أيمانكم، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أن تكون أمة هي أربى من أمة، تجعلون هذه الأيمان دخيلة بينكم فسادا أو خديعة فتنقضوها. لا، لا تنقضوا الأيمان مع الله. وإيه السبب؟ أن تكون أمة هي أربى من أمة، هتنقضوا العهد مع هذه الأمة، تذهبوا لأمة أخرى أنها أكثر عددا. فالناس أحيانا ترى الحق بمنظار الكثرة، فالأكثر هو الحق والأقل هو الباطل، وهذا كلام باطل طبعا. فلو كان هناك كثرة لو كانت كثرة ستدل على شيء لدلت على الباطل، فهذا ما نراه غالبا، ولكن الكثرة والقلة لا تدلان على شيء من ذلك. إنما يبلوكم الله به، يختبركم الله عز وجل به بما أمركم به من الوفاء، أو يختبركم الله بجعل أمة أقوى من أمة لينظر مطيع منكم الذي يفي بالعهد مع ليميزه من الذي ينقض العهد إذا رأى أمة أكثر وأربى. ولا يبينن لكم يوم القيامة، ولا يوضحن الله عز وجل لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من أمر العهد وغيره، بأن يعذب الناكث ويثيب الوافية. ثم ذكر اختلاف الناس ومقارنة بين الدنيا وأهلها والآخرة وأهلها، الآية 93 للآية 97. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على الإسلام، ولكن يضل من يشاء بخذلانه عن الحق وعن الوفاء بالعهود بعدله، ويهدي من يشاء لذلك بفضله. ولتسألن يوم القيامة سؤال تبكيت عما كنتم تعملون لتجازوا عليه. قال تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ولا تصيروا أيمانكم خديعة يخدع بعضكم بعضا بها فتزل قدم، أي تزل أقدامكم عن الصراط المستقيم وعن محجة الإسلام بعد ثبوتها، بعد أن استقمتم على الإسلام. وتذوق السوء، تذوق العذاب بما صددتم، أي بسبب صدكم الناس عن سبيل الله، عن الدخول في الإسلام. لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين فينصد بسببه، ولكم عذاب عظيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، فنقضكم للعهود يجعل الناس تترك الإسلام ولكم عذاب عظيم مضاعف في الآخرة إن فعلتم ذلك. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما عندكم من المال واللذات والنعيم يفنى وينقضي ولو كان كثيرا، وما عند الله من الجزاء باق دائم، فكيف تؤثرون فانيا على باق؟ ولنجزين الذين صبروا على طاعة الله وعن معصية الله وفطموا نفوسهم عن الشهوات الدنيوية المضرة بدينهم ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من الطاعات، فنجزيهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. من عمل صالحا موافقا للشرع من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا بالقناعة أو رزق الحلال وفي الآخرة بدخول الجنة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا هو الشق الأول. الشق الثاني الاستعاذة بالله من الشيطان عند قراءة القرآن. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، فاسأل الله أن يعيذك يحميك من وساوس الشيطان الرجيم الطول من رحمة الله. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه أي الشيطان ليس له سلطان، ليس له تسلط على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون ويعتمدون في جميع أمورهم، لا يتسلط عليهم الشيطان، إنما سلطانه بالوساوس على الذين يتولونه بطاعته والذين هم به بسبب إغوائه مشركون بالله يعبدون معه غيره. ثم ذكر تشكيكهم وشبههم في القرآن، فقال الله سبحانه وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر والله بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وإذا بدلنا آية مكان آية بنسخها، هذا هو النسخ، وإنزال غيرها لمصلحة العباد، والله أعلم بما ينزل بما ينسخ من القرآن لحكمة وعليم بما لا ينسخ منه بعلمه. قالوا أي الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت مفتر، أنت كذاب، تفتر على الكذب، تقوله من عندك، بل أكثرهم لا يعلمون حقيقة القرآن وأن النسخ إنما يكون لحكم إلهية بالغة لا يعلمها إلا هو أو من أطلعه من رسول أو نبي. قل لهم نزله القرآن، هذا نزله روح القدس، وروح القدس هو جبريل عليه السلام، روح القدس هو جبريل عليه السلام. قل نزله روح القدس من ربك بالحق الذي لا خطأ فيه ولا تبديل ولا تحريف ليثبت الذين آمنوا بالله على إيمانهم، كلما نزل منه جديد كلما ازدادوا إيمانا، ونسخ منه بعض وهدى وبشرى للمسلمين بما يحصلون عليه من الثواب الكريم. ثم ذكر رميهم للنبي صلى الله عليه وسلم افتراء وأنه يعلمه رجل أعجمي، فقالوا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر يعلم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بشر هو عبد النصراني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه فادعوا أنه هو الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وليس الأمر كما قالوا بل هو من افترائهم قال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي لغة الذي يميلون إليه أنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أعجمي وهذا القرآن الذي يدعون أن هذا الغلام علمه إياه لسان عربي مبين لغته لغة عربية ذو بيان ذو فصاحة فكيف يزعمون أنه تلقاه من رجل أعجمي كلامهم باطل إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله لا يوفقهم الله للهداية مدام مصرين على ذلك ولهم عذاب أليم مؤلم موجع بسبب ما هم فيه من الكفر اتضحت شبهتهم الآن ليس محمد كاذبا فيما جاء به من ربه إنما يفتري الكذب يخترق الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله الذين لا يؤمنون بالقرآن بقولهم هذا من قول البشر لأنهم لا يخافون عذابه ولا يرجون ثوابا لا يخافون عذاب الله ولا يرجون ثوابا منه وأولئك هم الكاذبون لأن الكذب عادتهم التي اعتادوا عليها